السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من دينه. وبعد، قلنا يا ايها الفضلاء قبل الصلاه ان الامام الرازي عليه رحمه الله نقل قضيه من قضيه ظنيه الثبوت الى ظنيه الدلاله، وبناها على قانون يعتمد على ان ظنيه على ان قطعيه الدلاله غير مكتسبه، لأن الدلالة اللفظ مبنية على مقدمات ذكرها، وهي من البعد أن تتحقق، فهي مقدمات ظنية، وما اكتسب من مقدمات ظنية فإنه لا يخرج إلا مقدمات إلا نتائج ظنية. وبناء عليه نتج عن هذا قضايا كثيرة ومآلات كثيرة في باب العقائد، بل وفي غيرها، ولكن أثرها العملي الواقعي على مذهب الأشاعرة عموما وعلى الإمام الغزالي وعلى الإمام الرازي خصوصا لم تستبن إلا في القضايا العقدية. نتج عنها دعم وتأزير لمذهب المعتزلة الأولون في معارضة العقل للنقل، على قولهم في فرق بين القطعيات والظنيات، فأصبحت المعارضة الآن ثابتة من جهة القطعية، من جهة ظنية الثبوت، وأيضا من جهة ظنية الدلالة. الذي أردنا أن نقوله الآن وبعد الصلاة هي ما هي المآلات وما هي الآثار التي نتجت عن القول على ظنية الأدلة وعلى ظنية الدلائل، كما يقرره العلماء المتقدمون كالإمام ابن القيم عليه رحمة الله وتلميذه، كالإمام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم، أو على ما نعيشه من الواقع المعاصر. ذلك أن القول بظنية الدلائل تكاد تكون ماتت في فترات كثيرة، ثم حيت في العقود المتأخرة لأغراض استدلالية فاسدة، لعلنا نشير إلى شيء منها إن شاء الله تعالى. عندما نتكلم عن المدارس الاستدلالية المعاصرة فلا شك أنها ذات أنماط متعددة وتوجهات مختلفة، فمنها الليبرالية ومنها العلمانية ومنها الوجودية ومنها العقلانية ومنها الحداثية ومنها ما بعد الحداثة ومنها الليبرو إسلامية ومنها الإنسخلاسلومية ومنها الواقعية والوجودية وغيرها. كل هذه المدارس أو أغلبها تواصلت بشيء واحد، تتفق، قد تختلف رؤاها ولكنها تكاد تتفق على شيء واحد، هو مسألة تهوين النص الشرعي ودلالته على الأحكام. يعني الغرض يعني النتيجة والهدف المحصل واحد، وهو يعني قد تتعدد السبل وتتعدد الطرق وتتعدد المناهج، لكنها في الأخير هي تؤول إلى أن الجميع يتفقون على قضية تهوين النص الشرعي، وتهوين النص الشرعي بتهوين دلالته وسلبه قوته الاستدلالية، واتخذت الوسائل والغايات المتنوعة لمحاربة كل النصوص الشرعية. وهؤلاء لا شك أنهم يعني منهم من هم أصليون، ومنهم من هم أتباع مقلدة، ومنهم من هو جاهل، ومنهم من ركب الحمار ولا يدري أين يتوجه به هذا الحمار، وهم أشتات. ولكن الذي يعنينا نحن بشكل عام هو قضية حراسة الشريعة وصيانتها من هذه المقولات. فتجد مثلا أن الانحراف الاستدلالي المعاصر يقوم على قضية ظنية الدلالة، الدلائل اللفظية إن تنصيصا عليها كما عند حسن حنفي في كتاباته، أو كما في كتابه العقيد من العقيدة إلى الثورة، أو من أتباعه والذين ورثوها عمليا بإعمال آثارها وما تؤول إليه. وهنا ربما يكون خطر أعظم عندما نتحدث عن الانحراف الاستدلالي المعاصر المتأثر بظنية الدلائل، فلا بد أن نذكر بعض الأنماط التي آل إليها قولهم في بعض المسائل الشرعية نتيجة هذا. وأولها هي قضية تعظيم سلطة العقل وتقديمها على النصوص، وهذا ترى ليس عند المعتزلة والمتقدمون أو المبتدعة المتقدمون، بل حتى عند كثير من المفكرين المعاصرين، فهم يرون أن العقل باعتبار أن اللفظ دلالته ظنية فالعقل هو المقدم لأنه قطعي في كل أنماطه، ولذلك يقولون كما يقول نصر حامد أبو زيد الأصل والبدء هو سلطة العقل والنص تبع، والنص تبع. ونتيجة لتعظيم العقل وتوهيد النص، فإن المعيار في المحاكمة والمعيار في الاستدلال والمعيار في مناقشة القضايا الشرعية إنما هو منطلق من العقل لا من النصوص الشرعية. بل يؤمنون كما يقرر حسن الحنفي إلى أن النقل يعارض العقل، وأن من أوهام ابن تيمية أنه اشتغل بكتاب بثمان مجلدات بدرة تعارض العقل والنقل، ويقول بالعكس، يعني هو أثبت أن العقل يعارض النقل والنقل يعارض العقل، ولذلك القطعية إنما هي للعقل فوجب أن تثبت. من العجيب كما قلت قبل أن المتقدمين يرون قضية تعارض العقل والنقل في قضايا العقائد ولا لا، بينما تجد المعاصرين يقول حتى في السلوك والأخلاق، ولذلك تجده يقول في مآلات الخطاب المدني، تجده يقول كما ينقله عن صاحب مآلات الخطاب المدني أن المعاني السلوكية القائمة على تزكية النفوس وتطهير إراداتها ونهيها عن الهوى وكفيها عن الغواية ولزوم أمر الله عز وجل وترك ما نهى الله يجب أن يخضع للعقل أولا، يجب وهذا يعني قدر زائد حتى عن المعتزلة الأولون، يعني بأن هذه كلها تفتقر إلى العقل أن يؤمن بها. من أيضا من مآلات قولهم بظنية الدلائل القطع بأن كل احتمال صحيح لفهم الدليل، فيقولون أن المعاني القرآنية والمعاني النبوية معاني محتملة لكل فهم، معاني محتملة لكل فهم، ولذلك مهما تسلط عليها إنسان بفكره ففهمه لها صحيح. ويحملون هذا على مبدأ الحداثة، وهي أن الحداثة قد تأتي بالقصيدة فيحللها فلان بأن هذا القائل زنديق سكير شارب خمر وإلى آخره، ثم يقرأها الآخر فيقرأها قراءة خاصة بأن هذا متنسك متعبد متزهد، فيقول كله صحيح. يعني الاختلاف العبارات لا يعني اختلاف المعاني من خلال النص، فالنص قابل لهذا وقابل لهذا، ولذلك يقولون هو القرآن ما هو إلا مجموع دلالات محتملة لكل البشر أن يفهموها كما يعني يشاؤون، ولذلك هذا تجد أنه يلغي القواعد المنظمة لفهم الأدلة، خلاص ما في قواعد منظمة في الأدلة ولا لا. يعني العلماء المتقدمون لما اشتغلوا بتأصيل العلم الشرعي وضعوا قواعد شرعية ولغوية منظمة لفهم النص الشرعي ولا لا، هؤلاء يذوبونها ويقول لا أبدا، هذا كلام كله يعني من التراث الذي حجر على الشريعة. ولذلك تجد بعضهم يعني ينقمون على الإمام الشافعي نقمة عجيبة جدا، ويجعلون أنه أن من أسباب نكبات الأمة الإمام الشافعي، لأنه أطر الشرع بهذه القضايا اللغوية والشرعية التي حبست العقول أن تفيض في المعاني القرآنية والسنة النبوية منطلقة حرة لا يقيدها قيد أبدا. فما دام القرآن والسنة مفتوحة على كل المعاني، فإن الشافعي جاء وأطرها بقواعد الاستدلال، قواعد لفظية، قواعد شرعية، صح؟ وهذا قالوا إنه تأزيم للنص الشرعي ليتوجه إلى توجه تقليدي، ربما بعضهم قال أعرابي، الشافعي يعني أعرابي أمي جاهل. ولذلك دائما تجد مثل هؤلاء عندما يتكلمون عن الشافعي يتكلمون عنه بصيغة القدح، لأنه نكى مذهبهم اللاديني في فهم النص الشرعي. أيضا من مآلات مقولاتهم في ظنية الدلائل القول بأن فهم الأدلة ليس حكرا على العلماء وليس حكرا على أهل العلم، وهذا واضح، بمعنى أنه ما دام كل نص يفهم فالفهم هذا محتمل وصحيح ومعذور به الإنسان كان عالما جاهلا، فمعناه أنه يعني يريد يقولون إن العلماء من عهد الصحابة إلى قبل 70 سنة 60 سنة احتكروا فهم القرآن، احتكروا فهم القرآن، وهم أرادوا ورأوا أن هذا كهنوتية ككهنوتية النصارى في الاستيلاء على الكنيسة وإلغاء العقل. ولذلك تجد أنهم لا يذمون فهم العلماء فقط، فهذا يعني منكر ولا لا؟ لكنهم هم يفعلون أسوأ من ذلك، عندما يتهمون تفسير النبي للقرآن وتفسير الصحابة للقرآن والسنة بأن هذا اعتداء ملزم، يعني كأنهم يريدون أن يلزموا، وبينما الحقيقة تدرك بالذات النص بالفهم البشري اللي ما هم مرتبط بقدسية نص ليبينه. وأنتم تعلمون منهج أهل السلف في المنهج تفسير القرآن، وأن القرآن أول ما يفسر القرآن ثم السنة ثم الصحابة ثم أئمة العلماء المفسرين ثم لغة العرب إلى آخره مما لا يخفى على أمثالكم. هؤلاء يكسرون كل هذه الحواجز ويلغون كل هذه القيود، كما ألغوا في التي أو قبلها القواعد الشرعية لفهم الكتاب والسنة، سواء القواعد اللغوية أو القواعد الشرعية. أيضا من مآلاته قالوا أنه ليس هناك حقيقة مطلقة من النص، يعني ما في أمر مجزوم به قطعا أن هذا مراد الله وهذا مراد رسوله، ما فيه، وإنما يعني هي قضايا اجتهادية خاضعة للنسبية في إذا، وأظن تكلمنا عن النسبية قبل الصلاة. ومن مآلاتهم على هذا القول بتاريخية فهم الدلائل اللفظية، وهذا قد تكلمنا عنه، الذي يسمى بتاريخية النص، بمعنى أنه النص الواحد قد يكون متعدد المعاني بحسب التسلسل التاريخي والتغير في الظروف الاجتماعية والتاريخية والحضارية إلى آخره، فقد يكون تفسير في القرن الثالث لا يناسب السابع، وتفسير السابع لا يناسب الثالث عشر والرابع عشر إلى آخره. ويصفون الآيات بأنها معاني فوارة قابلة لأن تفور معاني مستجدة في كل وقت بما يناسبه. من مآلاتهم، من مآلات قولهم، عندما يقولون إن النص يفسره واقع الأمة، إذن كما قلنا قبل الصلاة من مآلات هذا عندهم أن الحاكمية للمجتمع والواقع لا للنصوص، النصوص هي المطوعة عندهم لأن تكون موافقة للواقع، وليس الواقع هو الذي يطوع لينقاد ويستسلم لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المآلات، وهذا أمر عجيب يعني قد تقشعر من الأبدان لكن يجب أن يقال لأنه حق في المنقول عندهم، يقولون إن القرآن والسنة غير، وترى هذا يقولون في كتاباتهم المعاصرة يعني ما جبناهم ما ما ما من كيسنا شيء. ومع ذلك تجد أن بعض العامة يقرأ بعض المقالات في الصحف وينقاد لشيء منها وهو لا يشعر، يقولون ليس هناك نص فوق النقد، حتى الكتاب وحتى السنة. ولذلك تجد بعض الكتاب الآن يذكر حديث نبوي ثم يستدرك عليه، وهذا لا يمكن أن يكون، وهذا كذا وهذا، صح ولا لا؟ يعني قبل 90 سنة لما جاء بعض الكتاب وكتبوا في مصر عن إنكار أن يكون الذباب في جناح داء وجناح دواء، وأنكروا أبوال الإبل وإلى آخره، هذا وانبرى لهم بعض العلماء والأجاهرة في الرد عليهم لأنهم يكذبون السنة. هي جاءت من مدرسة نقد السنة، جاءت من مدرسة نقد السنة، وأنها يعني ما ليس العبرة أن يصح عن النبي حديث، العبرة أن نخضع هذا الكلام لعقولنا وننظر هل في قابلية له، وإلا فهو منقود ينتقد، يعني ما لا إشكال في هذا. الآن على مستوى المدرسة الليبرالية توسع هذا إلى نقد حتى القرآن، ولذلك كان هؤلاء أو كثير منهم كانوا يشتغلون بالسنة في النقد، ولا أقصد بنقد الإسناد، أقصد بنقد المتن، لأن احنا نتكلم عن الدلائل. كانوا يتكلمون عن نقد السنة، ولكنهم كان عندهم شيء من الحياء في نقد الآيات. أما الآن فانظر لتويتر تجد أن هؤلاء يعني في السنتين الأخيرتين وصل الحال بهم إلى الجرأة حتى في نقد الآيات، ويرون أن المسلم هو إثبات النص. بس أن هذا من عند الله، أما كونه صح كونه قابل للنقد فهذا أمر آخر، فهذا أمر آخر. ويفرح بعضهم بقول المعتزلة وبقول الأشاعرة في القول بالقرآن والموقف من القرآن ومن كلام الله، ليطوعونه على أنه ليس من عند الله على الحقيقة. وهؤلاء ويعني خذ معلومة، هؤلاء لا ينتمون لا للمعتزلة ولا للأشاعرة ولا للجهمية ولا للحرورية ولا للمعطلة ولا للمشبهة ولا ولا ولا ولا ولا، ينتمون إلى كل فكر يمكنهم استغلال أفكاره لإسقاط الشريعة، بل حتى بعض الأحيان ربما يفرحون بكلام بعض العالم السلفي الذي يستطيعون بالكذب والتزوير أن يقلبوه على الحق، بمعنى أنه ليس ثمة توجه مقصود لذاته إلا توهين الشريعة. ولذلك هؤلاء يضعون أيديهم بيد كل أحد يشاركهم ولو في جزئية هذا المصير وهذا المآل، واضح؟ فهم عندما عظموا قول المعتزلة والأشاعرة في القرآن ليس لصيانة القرآن وليس لأنه عندهم قامت الأدلة على هذه المواقف من القرآن، لا لا، هم وافقوا عليه لأنه يحقق المقصود في القابلية لنقد القرآن كما زعموا. من مآلات القول بظنية الدلائل تهوين التأويلها، تهوين التأويل، التأويل بمعنى أنه لا يوجد قداسة لدلالة اللفظ على أمر ولا لا، فلذلك التأويل أمر مقبول مستساغ في النصوص. والعجيب أيها الإخوة أن هؤلاء تجد أنهم يرون أن كثيرا من المدارس المتقدمة كالصوفية والخوارج والرافضة على وجه التحديد يرون أنهم دراويش وأنهم يعني لا يفهمون ولا يعقلون في مقابل المعتزلة الأذكياء، صح؟ ومع ذلك لما كان هدفهم من التأويل وغرضهم من التأويل إسقاط الاحتجاج بكتاب والسنة مارسوا وهم في بلكوناتهم الفارهة وحدائقهم الغناء أسلوب الصوفية في التأويل والخروج عن النص. يعني مثلا الذي يقول ولله على الناس حج البيت، وهذا ترى يعني ما هم من مخرف القرن الحادي عشر، هذا يعني يعتبر من كبار المفكرين والكتاب، يقول إن الله عز وجل يقول لله على الناس حج البيت، والحج هو القصد. وإذا كان عامة المسلمين يقصدون الحج بأبدانهم فأنا أحج بأعظم من ذلك، أحج بقلبي، فأنا أجلس في البلكونة وأسبح في ملكوت السماوات والأرض، وتطير روحي إلى البيت الحرام وتطوف به سبعا وتسعى وترجع. وهذا يقول أحسن من طواف وحج الذي يحتاج إلى سفر وذهاب وإياب الذي لا يفعله إلا العامة البسطاء. يا أخوان، لو قيل لك أن هذا يفعله صوفي مخرف في القرن الحادي عشر والثاني عشر، ممكن تقول يعني صح، يترجم له شعراني في طبقاته، لكن هذا يقول مفكر ويقابل بالقنوات على أنه مفكر الإسلامي الكبير. شوف الخرافة كيف أن الإنسان عندما يقصد إبطال الشريعة وتهوينها يتضامن حتى مع الخرافيين في ومثله الصوم، يقول أنا أمسك عن الكلام لأسبح الله في قلبي وأعظمه وأتخيل آياته فأكون صائما عن الدنيا. طبعا هو اللي يفر من الصوم ترى، أبو إبراهيم بس يعني أنت ما يصوم أو أنت معي، لأنه هو أول من يعلم بكذب نفسه ولا لا. لكن هؤلاء مشكلتهم أنهم يعني ليسوا يعني يمتنعون التعبد لذواتهم، لا، هم يسوءهم تعبد الناس، ولذلك يركضون بخيلهم ورجلهم لإسقاط كل عبادة يرون أنها مظهر من مظاهر المجتمع المسلم، كجهادهم على الاختلاط ويعني وتأويلهم له، ويعني وتجد يعني يجعلونها قضية، لأنه يسوءهم أن يكون المجتمع الإسلامي بهذا العفاف وهذا الصيانة، بل يشهدون على أدنى من ذلك على الصوم من ست من شوال، وكأن تصير أم القضايا، كأنهم يعني تضيق صدورهم عطنا وتعطن، لأنهم يرون الناس يقبلون على عبادة الله وعلى الصوم في هذه النوافل المباركة. فالقضية ليست قضية خلافية وليست قضية التمسك بمقولة الإمام مالك، بقدر ما هي بتمسك بالأقوال الشاذة استغلالا لها. إن الذي يتمسك بقول الشاذ ليسقط عباده، لماذا لا يتمسك بقول شاذ ليثبت عباده؟ ولا ما هو بسؤال وجيه؟ أو ما هو بوجيه؟ طيب، لماذا كل مقولاتهم منحصرة التي يجادلون فيها بإسقاط عبادات؟ لماذا لم نرهم يوم من الأيام قال الشيخ محمد العثيمين هذا غير واجب فنزعوه الوجوب؟ لماذا كل الخيل والرجل متوجهة إلى الإسقاطات وليس إلى الإثباتات، مما يدل على أنها ليست علم شرعي وليست خلافا علميا، فضلا عن كونه ليس من أهل العلم، إنما هي متوجهة إلى تذويب الشريعة وتوهينها. طيب، التقلل من فهم السلف أيضا هذا واضح، لا نعيد الكلام فيه. يرون يعني مثل محمد شحرور يرى أن الاشتغال العلماء بكتب التفسير وشروح السنة إنما هو اشتغال بفهم الناس للقرآن وليس هو القرآن حقيقة، ولذلك يقول إن الأوقات ضاعت بهذا حتى قتلت العقل وقتلت النقد وقتلت دراسة النص. يعني هو يتأسف يعني أنكم مشغولين بالقرآن بتفاسيره والسنة بشروحها، ضيعتم عقولكم وفطركم ونظركم ونقدكم وصرتم درويش تأخذون كل معنى أمرا مسلما. ولذلك يتساءلون لماذا يعظم الناس كلام العلماء في دلالة الوحيين، ويتساءلون تساؤلا إنكاريا، يقولون ليقرر هؤلاء يعنونكم أن الإسلام دين عقل وليقتلوا لأن الإسلام دين نقل وليقتلوا العقل. وما كذب علينا في هذه، نحن لا، احنا نوثر العقل استدلالا، نحن نحيي العقل فهما ولا لا؟ نحن نستغل العقل كوسيلة فهم أو وسيلة للفهم، لا للاستقلال في بناء الأحكام أو الاحتجاج بها. بكل حال هذا يعني جزء من القضية، وهي من القضايا المعاصرة التي يجب ألا تغيب عن طالب العلم. ننتقل إلى قضايا أخرى أو قضية ثالثة، ما أدري إذا كان بعض الإخوة عنده سؤال أو نقاش على ما تقدم قبل أن ننتقل. يعني إحنا نحاول رتب، يأخذنا 7 قضايا إلى يعني من 5 إلى 7، الآن 3 بعد المقدمة. لعل إذا كان في سؤال ولا ننتقل التي بعدها. الدعوة إلى تجديد أصول الفقه، هذه من القضايا المعاصرة ولا لا؟